الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء بنية سنة العشاء ونية الوتر في الركعتين؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، لأنك بعد الفراغ من صلاة العشاء قد دخل عليك وقت الوتر، فسنة العشاء البعدية تجتمع مع الوتر في الوقت، فهما عبادتان من جنس واحد وفي وقت واحد، فإذا أردت أن تصليها بنية راتبة العشاء البعدية وشفع الوتر فلا حرج ولا بأس عليك في ذلك، لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى، فتنوي بهاتين الركعتين أنها راتبة العشاء البعدية وشفع الوتر، ثم يبقى عليك ركعة الوتر المنفردة، لكن فصلهما أولى، لو أنك فصلتها لكان ذلك أولى، لا سيما مع القوة وسعة الوقت والنشاط. وفقك الله وتقبل منا ومنك، والله أعلم.